قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الحجب. ما هو الحجب؟ الحجب هو المنع، وقد عرفتموه، والحجب قد أشرنا إليه سابقا، قد يكون حجب نقصان وقد يكون حجب حرمان. فلو مثلا توفي هلك هالك عن ابن وأخ، فإن الأخ سيأخذ المال كله ولا شيء للأخ هنا، فالحجب هنا هو حجب حرمان. وقد يكون حجب نقصان كما رأينا في انتقال الأم ماذا من الثلث إلى السدس. قال: وأجمع العلماء على أن الأخ الشقيق يحجب الأخ للأب، لأنه يدلي بسببين، فهو يأتي عن طريق الأم وعن طريق الأب، وذاك عن طريق الأب وحده، فهذا أخ لهذا الميت من أمه وأبيه، فهو أقرب لحمة به، أما ذاك فصلته به عن طريق واحد وأصل واحد وهو الأب، فيقدم الإخوة الأشقة على الإخوة للأب. نعم. وإن كان هذا أيها الإخوة لا علاقة له بالمحبة وبالتوادد والمعاملة، فكم رأينا من إخوة لأب نجد بينهم من حسن المعاملة والتودد لبعض وصلة الرحم أكثر مما يكون بين الإخوة الأشقة، لكن هذه أمور فرضية وأحكام شرعية قررت فلا ينبغي أن يخرج عنها، وإلا قد يوجد من بعض الإخوة لأب من الصلة والمودة والعلاقة والتفاهم أكثر مما يكون بين الإخوة الأشقة، فقد تجد إخوة لأشقة بينهم تقاطع وتنازع واختلاف وتباعد وقضية رحم، بينما تجده مع أخيه لأبيه في غاية المحبة والصلة والمودة، وهذا يرجع أيضا إلى حسن المعاملة، وأيضا قد تكون الاستقامة لها أثر. فإذا كان الإنسان له أخوان أحدهما شقيق انحرف عن الطريق السوي وركب طريق الغواية والضلال، وأخ لأب استقام على الحق وسار فيه، فلا شك أنه يميل إلى أخيه، هذا أقرب. وأيضا قد لا يكون هذا، ولكن أيضا تجد بينهم من التوادد وحسن المعاملة ما يكون بينهم. قال: وأجمع العلماء على أن الأخ الشقيق يحجب الأخ للأب، وأن الأخ للأب يحجب بني الأخ الشقيق، وأن بني الأخ الشقيق يحجبون أبناء الأخ للأب. وهذه لا شك أيها الإخوة هي عدالة في الإسلام، لأنه كلما كان الإنسان أقرب كان أولى بالميت، كلما قرب الإنسان منه ترون أن أقرب الناس وأولاهم به أبناؤه، ثم بعد ذلك يرتفع ماذا إلى الآباء وهكذا، فلا شك أنه كلما ازدادت العلاقة. ولذلك سترون بالنسبة للرد وجهة الذين لا يرون الرد، الذين يرون الرد هو أن الرد على القرابة أولى، لأنهم يدلون بسببين، لكن أن تنقل المال الزائد عن الفروض إلى بيت المال فأنت نقلته لجهة العلاقة فيها تدلي بسبب واحد وهو الإسلام، لكن هنا الإسلام قائم وأيضا صلة القرابة والرحم. قال: وأن بني الأخ الشقيق يحجبون أبناء الأخ للأب، وبنو الأخ للأب أولى من بني ابن الأخ للأب والأم. وهذا كله معروف حتى عندك، ولكن نستمع إلى المؤلف يقول: لأن هذه أمور مسلمة ومجمع عليها وليست محل جدال ولا نقاش. نعم. وبنو الأخ للأب أولى من العم أخ الأب، وابن العم أخ الأب الشقيق. بناتي وبنات البنين يحجبن الإخوة للأم. قال رحمه الله تعالى: واختلف العلماء في من ترك ابني عم أحدهما أخ للأم. إذن أحدهما أخ للأم، فهذه ميزة وقرابة امتاز بها على الآخر، كلاهما ابن عم لكن أحدهما أخ للأم، إذن هو أقرب من الآخر، فهل هذه القرابة ترفع شأنه في الميراث وتعطيه أكثر، فتعطيه مثلا فرضا ثم يقاسم الآخر أو لا؟ وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري: للأخ للأم السدس. وكذلك أحمد. نعم. للأخ للأم السدس من جهة ما هو أخ للأم، وهو في باقي المال مع ابن العم الآخر عصبة، يقتسمونه بينهم على السواء. قال: وهو قول علي رضي الله عنه وزيد وابن عباس رضي الله عنهم. وقال قوم وغيرهم من الصحابة ومن التابعين. نعم. وقال قوم: المال كله لابن العم الذي هو أخ لأم، يأخذ سدسه بالأخوة وبقيته بالتعصيب. وهذا حقيقة قول ضعيف في نظري، لأنه هو أخذ ما يتعلق بقرابته ثم ورث فيما يتعلق بالميزان الذي يساويه لابن العم الآخر. هو ميزته أخذها ثم رجع وقاسم الآخر، لكن كونه يأخذ المال كله ويطرحه فلا. قال: لأنه قد أدلى بسببين. وممن قال بهذا القول من الصحابة ابن مسعود رضي الله عنه، ومن الفقهاء داود وأبو ثور الطبري، وهو قول الحسن والطبري. الطبري معروف، يعني ابن جرير الطبري المفسر المعروف، والذي قالوا إن باب الاجتهاد أغلق به المتوفى 1300، ودعوى غلق باب الاجتهاد غير صحيحة، وتكلمنا عنها كثيرا فيما مضى. قال المصنف رحمه الله تعالى: واختلف العلماء في رد ما بقي من مال الورثة على ذوي الفرائض. هذه من المسائل المهمة في الفرائض، ما يتعلق بالرد. يعني مثلا هلك هالك وترك بنتا وبنت ابن، البنت ستأخذ نصيبها النصف، وبنت الابن ستأخذ ماذا؟ السدس، تكملة الثلثين. فلمن يكون هذا المال؟ هل يرد عليهما كل واحدة بقدر ميراثها، أو أنه يعطى لبيت المال ليستفيد عنه منه المسلمون عموما، وهاتان كل واحدة منهما قد أخذت نصيبها؟ هذه مسألة اختلفوا فيها بعد شبه اتفاق، لا أقول اتفاق، على أنه لا يرد بالنسبة لماذا للزوجين، لأن علاقتهما هي علاقة مصاهرة. ولكن من الذي يرد عليهم؟ هم ماذا؟ القرابة عن طريق النسب. قال: واختلف العلماء في رد ما بقي من مال الورثة على ذوي الفرائض، إذا بقيت من المال فضلة لم تستوفها الفرائض، ولم يكن هناك من يعصب، فكان زيد رضي الله عنه لا يقول بالرد ويجعل الفاضل في بيت المال. وهذا له وجه من النظر، والقول الآخر له وجه من النظر، ولكن عندما تنظر إلى رأي الأكثر تجد أنهم يأخذون بالرد. قال: وبه قال مالك والشافعي، وقال جل وأحمد أيضا. نعم. وقال جل الصحابة بالرد على ذوي الفروض ما عدا الزوج والزوجة. لا، والثاني بالرد، قال أحمد، ما الذي أنت قرأته الآن؟ قال: ولم قال فكان زيد لا يقول بالرد. إذا تترك المقطع. نعم. فكان زيد لا يقول بالرد ويجعل الفاضل في بيت المال، وبه قال مالك والشافعي. وقال جل الصحابة بالرد. أما أبو حنيفة وأحمد فمع القول الآخر بالنسبة للرد. إذن الأئمة الأربعة انقسموا إلى قسمين، فريق منهم لا يرى الرد، وهم الإمامان مالك وتلميذه الشافعي، والآخران يقولان بالرد، وهما أبو حنيفة وأحمد بن حنبل. وقال جل الصحابة بالرد على ذوي الفروض ما عدا الزوج والزوجة. جل الصحابة يعني كثرة الصحابة، يعني أكثر الصحابة وأكثر التابعين وأكثر العلماء، ونصف الأئمة الأربعة، نصف الأئمة الأربعة قالوا بالرد أيضا. قال: وقال جل الصحابة بالرد على ذوي الفروض ما عدا الزوج والزوجة، وإن كان اختلفوا في كيفية ذلك. وبه قال فقهاء العراق من الكوفيين والبصريين، وأجمع هؤلاء. وسكت من هم من الكوفيين والبصريين، هو قوله فقهاء العراق، يدخل فيه الإمام أبو حنيفة وأحمد، لكن هذا على خلاف منهجه، وبخاصة بالنسبة لأبي حنيفة فإنه كثيرا ما يصرح باسمه. إذن وبه قال أيضا فقهاء الكوفة والبصرة، يعني فقهاء العراق، ومنهم الإمامان أبو حنيفة وأحمد. قال: وأجمع هؤلاء الفقهاء على أن الرد يكون لهم بقدر سهامهم. بقدر سهامه، كل واحد على حسب ما أخذ من السهام. نعم. فمن كان له نصف أخذ النصف, أخذ النصف مما بقي. يعني ما الآن كما قلنا بنت وبنت ابن, البنت أخذت نصف المال, إذن تأخذ نصف الباقي. نعم. وهكذا في جزء جزء. قال رحمه الله: وعمدتهم أن قرابة الدين والنسب أولى من قرابة الدين فقط. وترون أيها الإخوة أيضا بأن العلماء رحمهم الله تعالى منذ زمن الصحابة قد بذلوا جهودا عظيمة في علم الفرائض, فلم تكن كل تلكم المسائل منصوصا عليها في الكتاب العزيز. نعم, الله تعالى ولى قسمتها وبينها وذكر أهل الفرائض, وجاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر, إشارة إلى العصبة. لكن عندما تأتي إلى تفصيل المسائل وتفريعها وجزئياتها تجد أنه تجد مسائل وتقع وقائع, وهذا ليس في الفرائض وحدها بل كثير في كثير من الأحكام, فإنه قد جدت أمور كثيرة وتنوعت أحكام. وهذا الرد أيضا العول كما مر بنا فيما مضى ما حصل في زمن رسول الله, ولا حصل في زمن أبي بكر, ثم جاء حصل في زمن عمر لما فتح المسلمون الفتوحات ونصروا الأمصار وامتدت رقعة الإسلام, وأخذ المسلمون يذهبون شرقا وغربا ينشرون نور القرآن في كل مكان ويفتحون القلوب بهديهم بالقرآن قبل هديهم بالسيف والسنان, أيضا جدت أمور كثيرة. فهناك أمور في تلك البلاد من المعاملات من القضايا الاجتماعية ما لم يكن معروفا, فذلكم يحتاج إلى أن تصدر فيه أحكام وأيضا أن يقال فيه, فاجتهد الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم. وهكذا ترون في عصرنا هذا كم جدت من المسائل وكم وقعت من الوقائع فيما يتعلق بالمعاملات, وكل ذلك يتطلب من المسلمين من أهل العلم أن يفتوا فيه, لأن هذه الشريعة الإسلامية أيها الإخوة شريعة إنما وجدت لتبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها, فهي شريعة خالدة, شريعة كاملة تسير مع الحياة في كل زمان ومكان, تعالج ما يقع فيها من أسقام, تعالج ما يقع فيها من نقص, تربط المسلمين بعضهم ببعض أينما كانوا وحيثما وجدوا, فهي شريعة الله الخالدة التي لا يتطرق إليها نقص ولا تتغير, لأن الذي أنزلها يعلم من ستطبق عليه هذه الشريعة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد زمنه عليه الصلاة والسلام. أما الشرائع السابقة فكانت محدودة بأعصر معينة وبعهود مؤقتة, أما هذه فهي شريعة عامة, وأرسلناك للناس رسولا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا, وما دامت رسالته عامة وخالدة فكذلك أيضا هذه الشريعة شريعة محمد بن عبد الله هي شريعة باقية خالدة كاملة خصبة لا يتطرق إليها أي نقص ولا يمسها أي خلل. قال رحمه الله: وعمدتهم أن قرابة الدين والنسب أولى من قرابة الدين فقط, أي أن هؤلاء اجتمع لهم سببان وللمسلمين سبب واحد. فالبنت أقرب للميت, فهي بنته, هي قريبته من حيث ماذا؟ النسب, وهي مسلمة. نعم, الإسلام هو يأتي في المقدمة, أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. فإذا كان لإنسان أخ وهو غير مسلم وله ماذا؟ أخ مسلم يجمعه به الإسلام, فإن أخوة الإسلام تقدم على كل أخوة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فدائما المؤمنين تجدهم كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وتعلمون كلمة المرأة ومعتصماء لما صرخت ماذا ترتب على ذلك؟ إذن المسلمون يتألم بعضهم لبعض, فلا تفرق بينهم أيها الإخوة الألوان ولا اللغات ولا الأجناس ولا القوميات، لأنهم ينضون تحت لواء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله. إذن هذا هو الذي يجمع المسلمين. نعم هذه هي الأصل، لكن إذا وجد هذا الأصل واستقر ووجد معه أيضا قرابة، فالقرابة أيضا لها حق. وهذه وجهة الذين قالوا بأن القريب هو أولى بأن يرد عليه ما بقي من المال، وأولئك يعللون يقولون القريب أخذ نصيبه الذي أعطاه الله إياه سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، أو أعطاه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تلقاه عن طريق الإجماع، وما يرد لبيت المال يكون نفعه عاما للمسلمين لا خاصة. قال رحمه الله تعالى: وهنا مسائل مشهورة الخلاف بين أهل العلم فيما تعلق بأسباب المواريث، يجب أن نذكرها هنا. تعرفون أسباب المواريث التي ذكرت، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب أو من سبب. إذن هذه هي التي، والولاء سيأتي إن شاء الله في باب مستقل. أما بالنسبة للمصاهرة للزوجين انتهينا منه، ونحن الآن ندرس ما يتعلق بالنسب. وأما الولاء فسننتقل إليه، والولاء هو المنعم، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله. قال: فمنها أنه أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم. هذه مسألة مهمة، وربما نجعلها بداية درس. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الذي يربط ماذا بين المسلم وأخيه المسلم هو الإسلام. أما الكافر، وهذا الذي نبهنا عليه قبل قليل، وإن كان أيضا أخا أو أبا فلا يربطك به رابطة، رابطة النسب لا أثر لها مع وجود الكفر، ولكن إذا وجدت رابطة النسب مع الإيمان فنعماه ومرحبا بها. ولذلك فيما يتعلق بالمواريث لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم، لا يرث الكافر المسلم. وترون أن مالك رحمه الله لما أورده قال: وهنا مسائل مشهورة الخلاف بين أهل العلم، فيها تعلق بأسباب المواريث، يجب أن نذكرها هنا. لأنه كما تعلمون أيها الإخوة من موانع الإرث إنما هو اختلاف الدين، وكذلك أيضا القتل. إذن اختلاف الدين سبب يمنع التوارث، ولذلك أورد المؤلف كما أورد غيره ما يتعلق بهذه المسألة. قال: فمنها أنه أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم. أجمعوا على أن الكافر لا يرث المسلم، لأن الإرث إنما هو طريق إليه، وربما يكون فيه أخذ شيء منه، وربما يكون في ذلك نوع أيضا من الوصول إلى أمر يتعلق بالمؤمن، ولذلك قطع ذلك الأمر بين المسلم وبين الكافر، كما ستشير الآية، وإن كانت إشارتها إيماء وعامة، لكن العلماء اعتبروها دليلا على ذلك، لقول الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم هذا حق، فالله سبحانه وتعالى لن يجعل، ولن كما قيل بأنها تفيد التأبيد، فالله سبحانه وتعالى لن يجعل للكافرين سبيلا أي طريقا للغلبة على المؤمنين، لكن هذا ليس مطلقا. فمن هم المؤمنون الذين لن يجعل الله للكافرين عليهم غلبة؟ إنما هم المؤمنون الصالحون، المؤمنون الصادقون، الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء هم الذين يلتزمون بشرع الله، الذين يقفون عند حدوده، الذين يفعلون ما يأمرهم الله سبحانه وتعالى به من الطاعات، ويبتعدون عن المحرمات. فإذا كانوا كذلك أو زلت أقدامهم أو حصل تقصير فعادوا إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله قد وعد ووعده الحق ووعده صدق: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. إذن هذه الآية أخذ العلماء من عمومها بأن الكافر لا يرث من المسلم، لأن هذا الإرث سيكون طريقا ومنفذا يصل به إلى المسلم، وهذا طريق مسدود ولا يفتحه إلا أن يدخل في هذا الدين أو أن يعود إليه إن كان مرتدا. فإذا كان كذلك حصلت الأخوة التي لا تساويها أخوة، ألا وهي أخوة الإسلام التي ترى المسلمين يتأثر بعضهم ببعض أينما كانوا، تجد هذا في أقصى الدنيا وذاك في أقصاها، هذا في أدناها وهذا في أقصاها، فتجد أنه يتألم لألم المسلم، يتأثر لأثره، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وهم كالبنيان يرص وهم كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا هو الإسلام، هذه هي الأخوة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة. كان من أول أعماله وهو يضع أسس الدولة الإسلامية أن أخى بين المسلمين بين المهاجرين والأنصار، فربط بينهم برباط الإيمان ووحدهم تحت لواء كلمة التوحيد، واصطبغهم بصبغة الله، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. قال: ولما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذا نص في المسألة، إذن هذا نص يدل على أن الكافر لا يرث المسلم، وبذلك أجمع العلماء. إذن دليل ذلك مفهوم الكتاب ونصنا السنة، وأجمع أيضا العلماء على أن الكافر ليس له أي طريق ليرث المسلم. قال: واختلفوا في ميراث المسلم الكافر وفي ميراث المسلم المرتد. يعني اختلفوا في ميراث المسلم من الكافر، هل يرث المسلم الكافر أو لا؟ هذا هو المراد. نحن عرفنا الآن بأن الأدلة والإجماع قد قام بأن الكافر لا يرث المسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا طريق إليهم، ومن الطرق هو الإرث، فلا إرث إذن، وكذلك الحديث الذي صرح بذلك. يبقى بعد ذلك: هل يرث المسلم قريبه الكافر فيما لو كان مسلما؟ فإنه مثلا أخوان أحدهما مسلم والآخر كافر، هل يرث أو اختار أو غير ذلك؟ قال: فذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار إلى أنه لا يرث المسلم الكافر بهذا الأثر الثابت. ومن هؤلاء الفقهاء الأئمة الأربعة. قال: وذهب معاذ بن جبل ومعاوية رضي الله عنهما من الصحابة، وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حكي عن هؤلاء الثلاثة، وسعيد بن المسيب ومسروق من التابعين، وجماعة إلى أن المسلم يرث الكافر. إذن عمر بن الخطاب، معاذ بن جبل ذهب، ومعاوية بن أبي سفيان ذهبوا إلى أنه يرث المسلم الكافر، لأن هذا ليس فيه ظهور للكافر، وإنما هو أخذ شيء للمسلم. وعرفتم أن أكثر الصحابة وكذلك العلماء خالفوا في ذلك. قال: وشبهوا ذلك بنسائهم. إذن هؤلاء لهم أدلة. أول دليل ذكره المؤلف، وإن كان هناك دليل ينبغي أن يقدمه ولكنه أخره، ويبدو أنه ما وقف عليه لأن ابن عبد البر أشار إليه دون أن يذكره، وقلت لكم كثيرا هو يعتمد عليه في نقل أحيانا العبارات، ودرس هذا اليوم يعتبر نقلا من كتاب الاستذكار لابن عبد البر. إذن أول دليل استدل به الذين قالوا بأنه يرث المسلم الكافر استدلوا بأنه يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن هذه الآية نص في أنه يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية، لكن هل هذا دليل على الميراث؟ هم قاسوا قالوا ما دام يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية أيضا له أن يرث أيضا الكافر، هذا أول دليل. قال وشبهوا ذلك بنسائهم فقالوا كما يجوز لنا أن ننكح نساءهم ولا يجوز لنا أن ننكحهم نساءنا كذلك الإرث. إذن كما أنه لا يجوز لنا أن ننكحهم نساءنا ويجوز أن ننكح نساءهم، هنا أيضا ليس لهم أن يرثوا من المسلمين وللمسلمين أن يرثوا منهم. قال ورووا في ذلك حديثا مسندا، هذا هو نفس كلام ابن عبد البر، قال رووا في ذلك حديثا مسندا، تذكر العبارة. قال ورووا في ذلك حديثا مسندا قال أبو عمر وليس بالقوي عند الجمهور. أبو عمر هو ابن عبد البر صاحب كتاب الاستذكار والتمهيد، وهو الذي نقل عنه هذه العبارة. أما هذا الحديث الذي أشار إليه المؤلف فهو حديث أخرجه أبو داود في سننه، حديث مشهور معروف، وكذلك أيضا أخرجه الحاكم وأخرجه كذلك أيضا البيهقي والدارقطني. وهذا الحديث هو من رواية أبي الأسود الدؤلي عن معاذ، وتعلمون بأن أبا الأسود الدؤلي لم يدرك معاذا، وجاء في رواية أخرى عند أبي داود عن أبي الأسود الدؤلي عن أن رجلا عن معاذ، فذكر رجلا دون أن يسمي ذلك الرجل، إذن هو مجهول. أتي معاذ بيهودي له ميراث، أتي معاذ، ونص هذا الأثر أتي أن معاذ بن جبل أتي، أن معاذ بن جبل أتي بميراث يهودي له وارث مسلم، فقال أي معاذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يزيد ولا ينقص. هذا ليس نصا في أنه يرث أو لا يرث، لكن ما يحتج به مفهوما هذا الحديث، أولا فيه انقطاع لأن أبا الأسود الدؤلي لم يدرك معاذ بن جبل، في الرواية الأخرى قال أن رجلا فلم يسمى، فتكون هذه الرواية فيها جهالة، ومع ذلك صححه الحاكم ووافقه الذهبي، لأن ممن خرج هذا الحديث الحاكم في مستدركه، ولكنه حديث منقطع كما نبه على ذلك الحفاظ. الشاهد فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يزيد ولا ينقص، وهنا قال المؤلف عبارة حكاها عن ابن عبد البر لأنه قال ولكن الجمهور لم يقبلوه، قال وليس بالقوي عند الجمهور، ليس بالقوي عند الجمهور، هذا له احتمالان، كلام ابن عبد البر يحتمل أمرين، ليس بالقوي وهذا هو الذي فهمه المؤلف يعني ليس بالقوي سندا، ولكن الظاهر بأن المراد غير ذلك، وأن مراده بقوله ليس قويا أي لا يدل على المدعى لا نصا ولا ظاهرا، أي لا يدل لا بنصه ولا بظاهره على أن المسلم يرث الكافر. ولذلك ممن خرج هذا الحديث الإمام البيهقي في سننه الكبرى، وقال إن المراد بقوله إن الإسلام يزيد ولا ينقص أي أن الإسلام في ازدياد ولا ينقصه ردة المرتد، أي أنه مهما ارتد من المرتدين فإن الإسلام لا ينقص لأنه لا يعلو ولا يعلى عليه، والإسلام ينتشر في كل مكان، لذلك لا يتأثر بأن يرتد أقوام، فقد يرتد القليل ويدخل فيه الآلاف والألوف الكثيرة. إذن هذا المراد من قوله. إذن الحديث الذي استدل به لهذا القول ليس حديثا، أولا فيه كلام فيه من حيث سنده، الأمر الآخر من حيث الدلالة فلا يدل دلالة صريحة على ذلك. أما حديث الفريق الأول لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فهو نص وهو أيضا حديث متفق عليه. قال أبو عمر: وليس بالقوي عند الجمهور، وشبهوه أيضا بالقصاص في الدماء التي لا تتكافأ. وشبهوه أيضا، يعني شبهوا ذلك بالدماء التي لا تتكافأ، وقد جاء في الحديث لا يقتل مسلم بكافر، إذن لا مساواة بين المسلم والكافر في الدماء، فلا يقتل المسلم بالكافر، لكن المسلمون تتكافأ دماؤهم كما جاء في الحديث الصحيح: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواه. قال: وأما مال المرتد إذا قتل أو مات. إذن انتهى الآن من ماذا؟ مما يتعلق بهذا الموضوع. إذن جمهور العلماء استدلوا بالحديث المتفق عليه: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر، لا نافية ويرث فعل، وتدل على أنه لا يرث، وهذا أمر عام. وأما تلك التي استدل بها الفريق الآخر فهي عمومات لا تدل على نفس المسألة صراحة. قال: وأما مال المرتد إذا قتل أو مات. تعلمون المرتد هو الذي يدخل في الإسلام ويذوق حلاوة الإيمان ولكنه ينقلب على عقبيه ثم يخرج عن الإسلام، فهذا خطره أشد من الكافر، لأن الكافر يكون معاهدا وكذلك يكون مستأمنا يكون ذميا، أما هذا فإنه قد انقلب، عرف الإسلام، رأى بشاشة الإيمان، رأى ما فيه من الصلاح، ما فيه من طمأنينة القلوب، ولكن فساد قلبه أخرجه عن هذا الدين فعاد إلى كفره، فهذا ليس له إلا أن يضرب عنقه بالسيف. نعم. قال: وأما مال المرتد إذا قتل أو مات، فقال جمهور فقهاء الحجاز: هو لجماعة المسلمين ولا يرثه قرابته. إذن هؤلاء قالوا إنه يكون فيئا للمسلمين، فيدخل في بيت المسلمين ولا يرثه أقاربه، إذن هو فيء من الفيء، إذن هو حق للمسلمين فيدخل في ماذا؟ في بيت المسلمين، هذا القول الأول، وهي أيضا رواية للإمام أحمد ذكرها عن مالك، وهي رواية للإمام أحمد. قال: وبه قال مالك والشافعي، وهو قول زيد رضي الله عنه من الصحابة. وقال أبو حنيفة والثوري وجمهور الكوفيين وكثير من البصريين، وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد. قال: يرثه ورثته من المسلمين، وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه من الصحابة وعلي رضي الله عنه. قال: وعمدة الفريق الأول عموم الحديث. أنتم تعلمون بأن المرتد إذا ارتد فإنه يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، يعني لا يقتل مباشرة، وإنما يعطى فرصة يعرض عليه أن يعود إلى الإسلام ويكرر عليه ذلك، فإن رضي وتاب وأنام رجع إلى الإسلام وعفى الله عما سلف. ولكن يختلف العلماء فيما يتعلق بقضاء ما فاته من الفرائض في وقت ردته بخلاف الكافر، فالكافر الأصل إذا دخل في الإسلام قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فإنه بالنسبة لهذا الكافر الأصلي لا يطالب بقضاء شيء لأنه الإسلام يجب ما قبله، لكن المرتد يختلف عن ذلك، فهو يحتاج إلى أن يشدد عليه أكثر لأن الأولى به ألا يخرج من هذا الدين. وأنتم تعلمون بأنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب، ومنع أقوام الزكاة، ووقف أبو بكر رضي الله عنه مع ما عرف عنه من اللين وقفته المشهورة: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليه. فرأى عمر وغيره من الصحابة أن الله تعالى قد شرح صدر أبي بكر للحق فأجمعوا على ذلك والتفوا حوله وقاتلوا معه ورفع الله راية الدين وهزم أولئك الذين خرجوا عن هذا الدين. نعم. قال: وعمدة الفريق الأول عموم الحديث، وعمدة الحنفية تخصيص العموم بالقياس. لا يرث المسلم الكافر عموم الحديث، لا يرث المسلم الكافر، وهذا قد ارتد فرجع إلى الكفر، إذن هو كافر. وأما الحنفية فقالوا القياس. تخصيص العموم بالقياس، وقياس في ذلك هو أن قرابته أولى من المسلمين. ما هو العموم؟ لا يرث المسلم الكافر، هذا عام قالوا، وهو أن قرابته أولى من المسلمين، لأنهم يدلون بسببين بالإسلام والقرابة. يعني الحنفية يقولون نحن الآن نقول هذا قد ارتد، وأنتم تقولون بأن ماله يوضع في بيت المال، وبيت المال إنما هو ملك لعامة المسلمين لا لأفراد منهم، وأقارب هذا المرتد هم أولى. لماذا؟ لأن علاقتهم به من طريقين: أولا هم أولا مسلمون فهم كبيت المال وهو خرج عن الإسلام، الأمر الآخر بأن هناك قرابة تربطهم به. لكن الفريق الآخر وهم الجمهور يقولون إن تلك الرابطة قد انفصمت، فخروجه عن هذا الدين وانقلابه على عقبيه وبعده عنه إنما هذا يبعده أكثر من أقاربه. نعم. قال: لأنهم يدلون بسببين بالإسلام والقرابة، والمسلمون بسبب واحد وهو الإسلام. قال: وربما أكدوا بما يبقى له لما له من حكم الإسلام، بما يبقى له من حكم الإسلام. يعني المراد هذه العبارة ربما غامض، يعني القصد أن المرتد إذا ارتد لا يباشر، لا يقطع عنقه مباشرة، وإنما هو يعطى الفرصة فيعرض عليه الإسلام وأن يرجع إلى هذا الدين وأن يتوب إلى الله وأن ينيب وأن يندم على ما حصل منه، وأن هناك جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين، وأن هناك نارا وقودها الناس والحجارة، وأن عليه أن يعود إلى الحق. فإن أبى وعرض عليه ذلك حينئذ انتهى أمره. هذا هو مراده بقولهم بأنه ينتظر. قال: وربما أكدوا بما يبقى له من حكم الإسلام، بدليل أنه لا يؤخذ في الحال حتى يموت. هو فسرها الآن بأنه لا يؤخذ في الحال، يعني حتى يقتل، يعني يطبق في حقه ماذا؟ حد الردة. فكانت حياته معتبرة في بقاء ماله على ملكه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. هذا نص: من بدل دينه فاقتلوه، والمراد الذي يبدل دين الإسلام بغيره. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال: فكانت حياته معتبرة في بقاء ماله على ملكه، وذلك لا يكون إلا بأن يكون لماله حرمة إسلامية، ولذلك لم يجوز أن يقر على الارتداد بخلاف الكافر. وقال الشافعي رحمه الله: المراد المؤلف أن الكافر لو بقي على كفره والتزم ما هو مطلوب منه فإنه يفرق، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. أما المرتد فلا، كنت مسلما وخرجت من الإسلام فليس أمامك إلا واحد من أمرين: إما أن تعود إلى هذا الدين الحنيف، إلى الحنيفية السمحة، وإلا أن يقطع عنقك. قال: وقال الشافعي وغيره: يؤخذ بقضاء الصلاة إذا تاب من الردة في أيام الردة. هذه مسألة أخرى أدخلها المؤلف في هذا المقام: هل المرتد إذا راجع نفسه وتاب بعد أن يعرض عليه العود، أو حتى هو نفسه رجع، يعني بعد أن خرج من الإسلام وفكر وعاد إلى صوابه وإلى رشده وعاد بعد ذلك، حينئذ يطالب بما فاته. قال: والطائفة الأخرى تقول: يوقف ماله لأن له حرمة إسلامية. هذا ليس عند الشافعية وحده من يطالب، بل وحتى عند الحنابلة، وإنما وقف رجاء يعود إلى الإسلام، وإنما وقف رجاء يعود إلى الإسلام، وأن استجاب المسلمين لماله ليس على طريق الإرث. قال: وشدت طائفة فقالت: ماله للمسلمين عندما يرتد هناك البعض تجده ضعيف الإيمان، فإذا نظر إلى أحوال المسلمين إلى ما هم فيه هو يربط ذلك بالإسلام، وهذا جهل منه في الحقيقة. هذه الأمور لا ترتبط بالإسلام، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والإسلام هو الإسلام، هو الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن إن حصل تقصير فهو من أهله، ولذلك أنتم ترون إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. كم حصلت من المصائب حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يريد أن يمحص المؤمنين ليتقوى إيمانهم، ليتبين المخلص من غيره، كما أوردنا في الآيات السابقة التي أردنا أن نربط بها الدرس. وقد رأينا أيها الإخوة بأنه كلما ابتعد المسلمون عن هذا الدين وخرجوا عنه حل بهم الضعف والهزيمة، وتسلط عليهم أعداؤهم وأصبحوا أذلة في أعين أعدائهم. وإلا قد رأيتم كيف نصر الله المؤمنين يوم بدر، هل هناك موازنة في العدد أو العدة يوم بدر؟ إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. إذن الله سبحانه وتعالى يتولى المؤمنين، ولذلك المؤمنون كلما وقعوا في أمر من الأمور وابتعدوا عن هذا الدين أو قصروا في بعض جوانبه وحلت بهم بعض النكبات عادوا إلى دين الله. وقد رأيتم أيام صلاح الدين والنكبة العظيمة التي كانت أيام ماذا التتار، وكيف لما وحد المسلمون كلمتهم وكلهم انضووا تحت لواء كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأزالوا أسباب الفرقة والخلاف وأسباب الهزيمة، وابتعدوا عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما يرضيه، فإن الله سبحانه وتعالى عاد لهم المجد والعزة والمكنة وأقام لهم الدولة. إذن هذا هو شأن الإسلام. فنحن إذا أردنا أن تكون لنا العزة والمجد والكرامة والقوة وسياسة العالم بالعدل والحكمة، فعلينا أن نتمسك بأهداف ديننا، وعلينا أن نصلح أنفسنا قبل كل شيء، ثم بعد ذا ونسعى أيضا في إصلاح الآخرين. هذا هو المطلوب منا. أما أن نقصر، أن نتجاوز حدود الله، أن ترتكب المعاصي، أن نطبق غير شريعة الله، ثم إذا حلت بنا النكبات والمصائب وتسلط علينا الأعداء وأخذوا يسوموننا سوء العذاب، نقول نحن ننتظر نصر الله. إن كنا الله سبحانه وتعالى ينصر من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال: وسدت طائفة فقالت: ماله للمسلمين عندما يرتد، وأظن أن أشهب ممن يقول بذلك، يعني أشهب من المالكية. قال رحمه الله تعالى: وأجمعوا على توريث أهل الملة الواحدة بعضهم بعضا. أولا، هل الكفر ملة واحدة أو هو ملل؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. الله تعالى يقول: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فهل الكفر ملة واحدة أو هو ملل؟ وبلا شك بأن الكفر إذا كان في مقابل الإسلام فإنه يقف صفا واحدا تجاه الإسلام، لأن هذا هو الدين الحق، وهذا هو الذي يحارب الفساد. إذن مثل هذا الدين لا ترضى عنه، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نعم. قال: وأجمعوا على توريث أهل الملة الواحدة بعضهم بعضا، واختلفوا في يعني اليهودي من اليهودي والنصراني من النصراني والمجوسي من المجوسي وغير هؤلاء، فهذا لا خلاف فيه بين العلماء. لكن عندما تتغير الملل، فهل يرث النصراني اليهودي أو اليهودي النصراني أو النصراني المجوسي أو لا؟ من يقول بأن الكفر ملة واحدة يرى التوارث بينهم، ومن يقول هو ملل شتى فلا توارث بينهم. قال: واختلفوا في توريث الملل المختلفة، فذهب مالك وجماعة إلى أن أهل الملل المختلفة لا يتوارثون، كاليهود والنصارى، وهي رواية للإمام أحمد. وبه قال أحمد وجماعة ذكره، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو، وهي رواية أخرى للإمام أحمد. إذن هو أورد المؤلف رواية وله رواية أخرى. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور والثوري وداود وغيرهم: الكفار كلهم يتوارثون. وكان شريح وابن أبي ليلى وجماعة يجعلون الملل التي لا تتوارث ثلاثة: النصارى واليهود والصابئين ملة، والمجوس ومن لا كتاب له ملة، والإسلام ملة. المجوس مختلف فيهم هل لهم كتاب وليس لهم كتاب، وهذا قد تكلمنا عنه عندما تكلمنا عندما كنا نتكلم في أحكام النكاح، في هل يصح للمسلم أن يتزوج غير المسلمة، عرفنا أنه يجوز من الكتابية، ذاك عرضنا له قبل سنوات. قال: وقد روي عن ابن أبي ليلى مثل قول مالك رحمه الله، وعمدة مالك ومن قال بقوله ما روى الثقات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين. في بعضها شتى وفي بعضها شيء، لا يتوارث أهل ملتين شتى. إذن هذا هو القول الأول، أنه لا توارث بين الكفار إذا اختلفت مللهم لهذا الحديث. وهذا الحديث رواه الخمسة أحمد وأصحاب السنن والبيهقي أيضا والدارقطني، وهو حديث صحيح. إذن هو حديث صحيح وفيه لا يتوارث أهل ملتين، لكن ما المراد بالملتين؟ هل هو على ظاهره الأقرب يعني ملة يهودية مع نصرانية ومع غيرها، أو المراد أهل ملتين الكفر كله ملة والإسلام هو الملة التي تقابله كما هو توجيه الفريق الآخر؟ قال: وعمدة الشافعية والحنفية قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن كأنهم نوعوا وقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فالرسول ذكر مسلما وغير مسلم، ثم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فلم يفصل في ذلك. إذن هؤلاء كلهم ملة واحدة. ثم استدلوا أيضا بعموم قوله سبحانه وتعالى: لكم دينكم ولي دين. فالرسول فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: يا محمد قل في قل يا أيها الكافرون لكم دينكم ولي دين، ولم يقل أديانكم. والله تعالى يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قالوا: ولم يقل مللهم، وإنما قال ملتهم، فاعتبر ديانتهم مع تنوعهم واختلافهم ملة واحدة. قال: ولن ترضى عنك، وأيضا ذكر اليهود والنصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أيضا هذا مما يستدل به الفريق الآخر. قال: وذلك أن المفهوم من هذا بدليل الخطاب أن المسلم يرث المسلم والكافر يرث الكافر. يعني دليل الخطاب يتكرر معنا، وربما اشتهر عند بعضنا بمفهوم المخالفة، يعني الذي يفهم من مخالفة النص. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرث المسلم الكافر، لا يرث ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. معنى هذا: هل الكافر يرث الكافر مطلقا؟ يعني هذا له مفهوم، أو هو مقيد بصاحب الملة كما جاء في الحديث الآخر: لا يتوارث أهل ملتين شتى. قال: والقول بدليل الخطاب فيه ضعف، وخاصة هنا. انظروا يقول المؤلف: والقول بدليل الخطاب ضعيف وخاصة هنا، لأنه مفهوم مخالفة، ومفهوم المخالفة أنواع، هناك مفهوم شرط، وهناك مفهوم عدد، وهناك غير ذلك، وبعضها ضعيف عند بعض العلماء يرد وبعضهم يأخذ به. المهم أن مفهوم المخالفة أيا كان هو ضعيف، ليس كمفهوم الموافقة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولماذا كان بعيدا هنا؟ لبعده، أو لماذا كان ضعيفا هنا؟ لبعده. قال: واختلفوا في توريث الحملاء. من هم الحملاء؟ الحملاء جمع حميل، يعني فعل بمعنى فعيل، شرف شريف عظم عظيم. الحمل هو المتحمل من بلاد، من هو الحميل؟ هو المتحمل من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، يعني المنتقل من هناك إلى بلاد الإسلام. هذا هل نقره على ما يدعيه من نسب؟ وبعد ذلك هل يحصل التوارث بينهم أو لا؟ هذا هو الذي يريده المؤلف. وبعضهم يقول الحمل أو الحميد هو الذي يحمل نسبه على غيره، هو الذي يحمل نسبه على غيره، ولا يعرف ذلك إلا بقولهم عنه أو له. إذن الحميل هذا مشكوك في أمره، فإذا انتقل إلى بلاد الإسلام ثم جاء وادعى أن هذا أخي أو ابني، أو جاءت المرأة وقالت هذا مثلا ابني، فما الحكم في ذلك؟ هؤلاء هم الحملة، أي الذين تحملوا وجاءوا إلى بلاد الإسلام. هذه فيها خلاف منذ عصر الصحابة، الصحابة اختلفوا فيها أولا، ثم ترتب على ذلك أيضا الخلاف بين الفقهاء، فبعضهم يرى أنهم لا يورثون أصلا، وبعضهم يرى أنهم يورثون إذا ادعوا ذلك، وبعضهم توسط في ذلك فقال إذا جاء ببينة، أي إذا جاء بشهود فأثبت النسب فإنهم يتوارثون وإلا فلا. هذا هو مجمل ما في موضوع الحملاء. قال واختلفوا في توريث الحملاء، والحملاء هم الذين يتحملون بأولادهم من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. أعني أنهم يولدون في بلاد الشرك ثم يخرجون إلى بلاد الإسلام. لكن لو جاءت امرأة حامل ودخلت بلاد الإسلام وولدت، ثم هل هناك علاقة أيضا؟ يعني هل هذا مرتبط بأن يكون قبل السبي أو لا؟ هذا كله بحثه العلماء. المؤلف لا شك أجمل، ومرجعه في ذلك هو كتاب الاستذكار، وقد فصل أكثر. يعني دائما أنا أذكر كتاب الاستذكار، لماذا؟ لأن البعض ربما يريد أن يستفيد فيرجع إليه، لأن ذاك الكتاب يتميز بأنه يأتي بالأثار وبالأدلة ويفصل الأقوال، ربما يكرر بعضها لكن يرى أن الأمر يستدعي ذلك، لكن هو في الغالب هو أصل هذا الكتاب، وكان ظهوره نعمة وخدمة كبيرة لهذا الكتاب ولطلاب العلم، لأنه في الأول كان يقال مفقود، وبعد ذلك طبع وطبعته جيدة في 30 مجلدا مع فهارسه، وهو موجود ومتداول. قال رحمه الله تعالى ثم يخرجون إلى بلاد الإسلام وهم يدعون تلك الولادة الموجبة للنسب. انظروا أيها الأخوة دقة الفقهاء، لا يفوتون قضية، حتى المسائل الجزئيات اليسيرة نجد أنهم يناقشونها ويعالجونها منذ زمن الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ لأن هذه يترتب عليها أحكام، يترتب عليها حقوق، وهذه الحقوق ينبغي أن توصل إلى أصحابها، وهذه تحتاج إلى حكم فيها، فمن الذي يصدر الحكم في ذلك؟ هم أهل الشان في ذلك، وهم العلماء الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. نعم. قال وذلك على 3 أقوال: قول إنهم يتوارثون بما يدعون من النسب، وهو قول جماعة من التابعين. إذن القول الأول أنهم يتوارثون، نحن نأخذ هذه الأقوال، يعني نأخذ أقوالهم ونصدقهم ونورث بينهم، هذا هو القول الأول. نعم. وهو قول جماعة من التابعين، وإليه ذهب إسحاق. إسحاق من؟ إسحاق بن راهوي. إسحاق بن راهوي هو قرين الإمام أحمد، وهو من العلماء الأعلام، وهو أيضا كما تعلمون محدث، وله مسند إسحاق بن راهوي، وهو من أخص أصدقاء وقرناء الإمام أحمد، وهو من العلماء الكبار أيضا. ولكن لا نفهم بأن هؤلاء الأئمة 4 يرد ذكرهم كثيرا بأنه لا يوجد غير من يساويهم، لا، هناك كثير من هو في درجتهم، لكن هؤلاء العلماء الأئمة 4 يسر الله لهم تلاميذ، أخلصوا لهم وصدقوا في جمع علمهم وإخراجه للناس فكانت شهرتهم أكثر من غيرهم، وهم أهل لذلك، هم من أهل الفضل، هم من وقفوا حياتهم، هم من أفنوا أعمارهم، هم ممن وصلوا كلال الليل بكلال النهار، وهم يدعون إلى الحق، خدموا كتاب الله عز وجل، ونافحوا ودافعوا عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن لهم كغيرهم من العلماء الأعلام جهودا عظيمة في هذا المجال، فرحمهم الله تعالى ورضي عنهم جميعا. وقول إنهم لا يتوارثون إلا ببينة تشهد على أنسابهم، وبه قال شريح والحسن وجماعة. وقول إنهم لا يتوارثون أصلا، وروي عن عمر رضي الله عنه الثلاثة الأقوال. إذن كما ذكر المؤلف، وهذا أيضا مذكور في الاستذكار لابن عبد البر، عمر له ثلاث آراء فيهم وأوردها بسندها ابن عبد البر، قول لا يتوارثون، قول يتوارثون مطلقة، وأشهرها بوجود البينة، إذا وجدت البينة، وهذا قد اشتهر أيضا عن أبي بكر، عمر، عثمان، علي، إذا وجدت بينة. إذن إذا وجدت بينة فإنهم يأخذون حقوقهم، لكن إذا لم توجد بينة كثير من العلماء يمنعون ذلك لأن هذا حق وربما يصرف إلى غير أهله. وأما الأئمة الآخرون فسيورد الكلام عنهم فلا أسبق ذلك، هو تركهم في الأخير وجاء بكلامهم أو بآرائهم ملخصة تلخيصا طيبا. قال وروي عن عمر الثلاثة الأقوال، إلا أن الأشهر عنه أنه كان لا يورث إلا من ولد في بلاد العرب، وهو قول عثمان وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما. قال وأما مالك وأصحابه فاختلف في ذلك قولهم، فمنهم من رأى أنه ألا يورثون إلا ببينة، وهو قول ابن القاسم، ومنهم من رأى ألا يورثون أصلا ولا بالبينة العادلة، وممن قال بهذا القول من أصحاب مالك عبد الملك بن الماجشون. وروى ابن القاسم عن مالك في أهل حصن نزلوا على حكم الإسلام فشهد بعضهم لبعض أنهم يتوارثون، وهذا يتخرج منه أنهم يتوارثون بلا بينة. لكن سترون سيرد، يعني انظروا مناقشة المؤلف لمذهبه لأنه خبير به، الآن سيرد على المالكية لأن المالكية أصلا لا يقبلون شهادة الكافر على الكافر. نعم. وهذا يتخرج منه أنهم يتوارثون بلا بينة لأن مالك رحمه الله لا يجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض. رأيته؟ يعني كأن المؤلف يقول هذا يتعارض عن أصل مالك، وهو أنه لا يجوز شهادة الكافر على الكافر، لا تقبل شهادة الكافر في الكافر، فكيف هنا أهل حصن نزلوا وشهد بعضهم لبعض بأن هذا ابن فلان وهذا أخ فلان ونحو ذلك، هؤلاء كفار فكيف تقبل شهادتهم؟ لكن الأمر يعني والواقعة تحتاج لأن يكون فيها شيء من ذلك. لماذا؟ لأنه ليست عندنا أدلة أخرى، وهؤلاء جاءوا فلا نستطيع أن نأتي بشهود عدول في هذا المقام. نعم الشهادة يشترط فيها الإسلام، لكن في مثل هذه الحالة لا يوجد شهادة عدل، وأيضا التوارث إنما هو بينهم في هذا المقام. قال لأن مالك لا يجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض، قال فأما إن سبوا فلا يقبل قولهم في ذلك. نعم، لأنهم إذا كانوا من سبي المسلمين فلا مجال للكلام في هذا، لأنه انتهى الأمر، دخلوا تحت السبي فلا يقبل قولهم في ذلك لأنهم أصبحوا مواليا. نعم، ولا يخرجون من ذلك إلا باعتاق رقابهم. قال وبنحو هذا التفصيل قال الكوفيون والشافعي وأحمد وأبو ثور. رأيتم وبنحو هذا التفصيل قال الأئمة الثلاثة، وذلك أنهم قالوا إن خرجوا إلى بلاد الإسلام وليس لأحد عليهم يد قبلت دعواهم في أنسابهم، يعني خرجوا إلى دار منهم وليس لأحد عليهم يد قبلت أنسابهم لأنهم جاءوا رغبة في بلاد الإسلام، وهذا رأي سديد ووجيه. نعم.